أعوذ بالله العلي وبنور وجهه الكريم وسلطان العظيم إلى الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نعيش سويا مع معجزة الهادي المسيح صلى الله عليه وسلم، مع الضياء والنور، مع الشفاء للصدور، مع كلام الله. ما بالحق نزل وبالحق سمعنا، آيات البينات يتلو على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف القارئ والمقيم في الأمارسة قصر الفأر محافظة الشرقية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا لتبين فبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من الجبال بيوتا ومن ثم قولي كل زمان أن تتخذي من الجبال أيمانهم فهم في أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله Thank you. فلا تقربوني لله أنت فلا تقربوني لله أنت ولله طيب القدمان

شهير الراجل وري المنصر العربية